الذين لا يجدون وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من

زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها السماوات والأرض مثل نورك كمشكاة في المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مثل نوره كمشكاة في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور نور على نور نور على بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية

بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر الرجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يسبح له فيها بالغدو ولا صاد يسبح له فيها بالغدو ولا صاد يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. خاتم الإمام والإسلام، كنا في رحالة تلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ بالإذاعة والتلفزيون، تليت على الهندسة الإذاعية. أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلوبكم على تجارة تنجيكم عذاب أليم تؤمنون بالله السماء انفطر وإذا الكواكب انتثر وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت